الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يما بحول الله وقوته وتوفيقه وتيسيره درسي بيشو مقدميك درود ريج من دال سر مسلي سيان خواردن با سيان خواردن بغير أخوة وحكمي شيا وقولي فصل لسر مسلي سيان خواردن بغير أخوة وقولي ابن عبد البر مالكي من هنا ولسر أوي إجماع نقلك كسيان خواردن بغير أخوة نهي ليك راوة لا يهمو علماء لا يهمو مسلمانا أمرو بحول قوة إخوة أرين سر رافي فرمودكان ولا أسناي رافي فرمودكان أو قصو تانيك لخلاصة كي درسي بيشوا حزم كرد كوي باسكان لوي باسكمو دريجا درينكم أو باسانيك ويسوما بيكمو بلام لبركاتك نم كردو أمرو لأسناي شرحي حديث كان بحول الله وقوته باسيدكم. باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا. شرح مانكر رافا مانكر شي مانكر دوا بدور دريجي بحول الله وقوته. أفرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. خواهي پروردگار نهي تان ليكا سوين با باوكان تان بخون. إن الله ينهاكم خواه نهي تان ليكا لبيت تان الرؤام حديثي محمد كوري عبد الله حديثي محمد كوري عبد الوهاب نية ليتان تيكال نبي ما شبرا كانم حديثي محمد كوري عبد الله عليه الصلاة والسلام نجي محمد كوري محمد كوري عبد الله نجي محمد كوري عبد الوهاب رحمة الله عليه. فرمی خواهی پرگاه نهی تان لیک هستوین با باوکان تان بخون. آیا ام حدیث کاتی فرمی نهی تان لیک هستوین با باوکان تان بخون یعنی بغیر باوکان قینا؟ نه نه، قرطبی رحمه الله فرمی النهی وجار فی کل محلوف به لغیر الله تعالی. هر کسی اکسوینی پی بخوای بغیر خوا نهی کدی گریتاوا، لانه تعظیم لذلك الغیری بمثل ما عظم به تعالى. هركز غير أخوابي سويني بيبخوي نهي ليكراو سويني بيبخوي بوتي لبروي كاتي سويني أخوي بغير أخوا لدلتا قوري وكشون أخوا لدلتا قوري تعظيم اشتايبة بخواوا بويا أو وذلك ممنوع أو اشقد غكراو لإسلام حراما. وإنما جرى ذكر الآباء هنا عبو باسي باوكان كراوا لا تحلفوا بآبائكم أفرين بويا باسي باوكان كراوا ليران لبروي أو هو كاري واي كردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنفر ما يشتب فرمي أو بو بسوية سوين خراوة بباوكان بو يفرمتي لا تحلفوا بآبائكم كقول عمر بو سويني بباوكي خواردوا أو يفرموا أو فرما يشتي قرطبية. وإن شاء الله وكتشون درسي بيشوت من قولي يقزانا ناهينينوا كا اوان ناوزن لدكن بوي وهابيبه يعني اوان ناتوري اودنا باليسر بروتي وهابيبه ان شاء الله ناوي يك عالم لو عالمنا ناهينين بحول الله وقوته. لا تحلفوا بآبائكم سوين با يعني ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم خواهي قولوا نهي تان ليك سيكا كي نهيك اكا ان الله اما انا بو يجخي لسر دكمو بو يهر مسلماني دل صوزي دينيتي اسلامي خوشوه ايه شويني بيغمري خواب كوي صلى الله عليه وسلم ايه شويني بيغمري خواب كوي عليه الصلاة والسلام بزاني سيون خواردن بغير اخوا سيون خواردن بغير اخوا ديني وهابيت نية وهابي كان نان هنا اگر اوان هنا وانا ولا قرفاني خوانا وهنا وانا وزادي بيرو بوشوني خوانا اي دين بقي ديوار وقبوليناكين ديني تعزي خوان بخوان. أما مسألك تعظنية حديثي بيغمرة كمانا بلك شرع رب العالمين بيغمرة كمان لخواب ويه ناوين فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وثمان قرطبية فرمي رحمه الله إن الله لمفهمة شرح صحيح مسلم قرطبي فرمي يعني إن الله ينهاكم أن تحلفوا بغير الله وبرغان نهي ثان ليك أسوين بخوان با بغير أخوة. نووي رحمه الله أفرمي السوين أو أخوازيك أو سوين بيخورا وقوربي كاتي السوين أخوي كاتي السوين أخوي أو أخوازي اشتكال ضلطة قوربي سويني بيخوي يعني وكو درسي بيشو باس بانك كسي سوين بخوا با هيك لو اللي كان يخابون سوين بخوا بشيخ عبد القادر جيلاني يعني كاتي سوين أخوا بشيخ عبد القادر جيلاني رحمة الله عليك هيك لأولياء كان يخوا إن شاء الله هيك لواني ك أمتي إسلام لسري كوكا لسد بلو مقامو بخوا صلحاوتي آيا سويني بي أخوا لبر قورينيا بلي لبر قوريا يتر هر كسيك حتى كسكا بياو خراب بي بياو باش بي كاتي كابرا سوين أخوا يا سوين بسري شيخ أخي خوي أخوا شيخ عثمان شيخ عثماني بيارا يا شيخي فلان يا شيخي فلان كسويني بي أخوا نووي رحمة الله عليه أفرميه الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به كسوين اتخوارد يعني سوين بيخولا وقوري للطا وحقيقة العظمة قسخان قسي أوى مختصة بالله تعالى تايبة بخواه وتبارك وتعالى فلا يوضاها به غيره وينابي غير خواه بشبه هنري بخواه لابن عباس وهاتوا قسخان قسي نووية فرميتي لأن أحلف بالله 100 مرة فآثم ثم يأثم فآثم خير من أن أحلف مرة فأبر أفرمي صجر سوين بخوان بخوا سوين صجر سوين بخوان بخوا وبيشكينم تاوان باربم بيم خوشتر يكجر سوين بخوان بغير أخوا وبيب مسر دوباري كمو صجر سوين خوان بخوا وبيشكينم تاوان باربم بيم خوشتر لو يكجر سوين بخوان بغير أخوا وبيب مسر سيباري كمو صجر سوين بخوم بخواو نيب مسرو بيشكين متوان باربم بيم خوشتر لو يك جار سوين خوم بغير اخواو بيب مسرو نشكينم توان بارنبو لكاتك توان بارنبو بو اما بريسي لو معنيك او تري الشرق لتاوان قولتلا شكا كاتك سوينكي اشكيني بغير اخوا سويني خوار دوا بلام بردويت يسر نشكان دوا ليرة تاوانا لويش سويني خواردوه بخوا بلام شكاندويتي هر تاوانا اي بو صجار بوا على سطاكا سطاكا بي خوشتر ليكا كبو شكا لوينا شركة ليرة تيا ليرة معصيتا معصيتك دون الشركة ليرة معصيتك كالأخواري شركة ويا ولو شركي بچوك يجبه بلام هر چونيك بشرك هر قورتر لتي لا تاوانيكي غير الشرك نوية فرمي أجر كسي كيش بالله أي شون لحديثها توفرمي أفلح وأبيه رسول الله خوي سويني خوارد بغير أخوة قصي كان قصي نووية فرمي لو لا ما ألين أم شيا جرى على اللسان لا يقصد بها بها اليمين قصي كديت سر زارة ما بس فيه سوينية ما قصي نووية نووي شافعي رحمه الله بوي أمانة كان في دلهم بوي ناوي زانا كان دلهم لكاد يقول الشرح كان مع عادة مني لم كتبه أو ناوي عالم ذكر كم بما سر تفاصيل بو والله رحمة ببراكان يخون رحمة بو مسلمان أنا كا وين زاني ونابي سوين بخوي بغير أخوة ديني وهابي كانوا نازل أو أواني ويبزانا مثلا أنا ربتي نيبا بفلان وفي سارو أما منهج علماء كان هرهم يعني علماء كان إسلام بسأل أمبون انجا والله سيرم لشتيكي تردي يعني خلقك وكوتم بناو خوان دانا بالي تصوف بخوان لين اهلي تصوف لكاتيك للاي تصوف ضل ابيتنها خواي لضل قوربي ابن القيم لكتابي مدارج السالكين في منازلي اياك نعبد واياك نستعين شيخ الاسلام هروي رحمة الله عليه شرحي ويوك باسيك يعني هيك يكتند لمقاماتي صوفيا كان لما قاماتي صوفيا كان كباسيا كان بتي لما قامي توانوا يعني أو كاتي إنسانك هيج لضلي نمني غير أخوة يعني الأخوة بتوي توا أما كاتي تو شيخ وشخصك اللي ضل قوري سويني بي أخوي أما أخوي بخوي دجي أو علم أو أصلي وكوت ما أما بناو خوي عند نبالي تصوفا أو تصوفيك لكون الكتاب كان علماء باسيا كان لقلوا يقناقري توا وكو باسي وتصوفي معروفي كرخي وسري سقطي ورحمة الله عليهم وغير أو لوانيك سرب مدرسي تصوفا أدرينا باليانوكو شيخ أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية وشيخ بكر بن القيم شمس الدين أبو بكر بن القيم جوزي رحمة الله عليه وغير العلماء باسي كان يمدو نهج دو نهج جياواز لراسية أوان كاري خوان لسر كتاب السنة بنيادنا هربوية تصوف كانش يعني مقبول بو هنيك بيخليس كان ينهبو بي وكشون غير أوانش بيخليس كان ينهبوا ولا بيخليس كان ينقبول نكره بلام كوي أو نهجي لسر بو نهجي كي مقبول بو كنهج خواه برسي بو لسر كتاب سنة نهجي خواه برسي وتسكيه بو لسر كتاب سنة جابوا يا نووي رحمه الله سيد شون الله أجر بلي أي رسول إخوان سويني خواردو لو لا ما ألين أما بسر زمانها توا ما بس ينبوه وهل وها بيضاوي قاضي بيضاوي لشرح السنة شرح السنة محي السنة رحمة الله عليه قاضي بيضاوي عليه بل هو من جنس ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد الله لو جوريك لغزمان أهين ري تنهابو توكيد أهيني وكو درسي بيجو باسمان كرد لا يراد به القسم ما بس بيسيون نية أفرمي وخلقك إش بيانواع يقصغان القصي بيضاوية أفرمي تصحيفة تصحيفي الله والله بوتا وأبيه هني لنساخ سهويان كردو وكو درسي بيجو باسمان كرد هروها شيخ شهاب الدين التوربشتي لشرح مصابيح ضلي هذا النوع وإن كان في الأصل موضوعا لتعظيم المحلوف فإنهم قد اتسعوا فيه حتى كانوا يدعمون به كلامهم ولا يراد به القسم أفرمي أمجورا أقرش إلا أصلا بوبا قورا راقرتني سوين بي خراوة يعني ويكا سويني بي أخوي كاتي سوين أخوي لضلطة قوري ويا سويني بي أخوي أصل أميا ألي بلام فراواني أنتي دا كردوها بو پال پشتی قسکانی خوان سوینکانیان خواردو بی اوی مبسیان سوین بی سنجدن ولا یورادو به القسم فلاوانیان تیدا کردو کواتا تماشاکی همویان باسی اواکن که سوین خوار باغشتیک بلغی تعظیم با گوریه گوریه لدلتا گوری تعظیم لدلا پاشا نفرمی لکوم الله حدیث لپیغمر هاتو صلی اللہ علیه وسلم لم جوریه کم بسی پی سوین نبوا ولغیر رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم کسوینن به باوکانی خوانیان خواردوا هنی کن و کو جور راگرتن سوینی پی خواردوا ل زمانی پیغمبره یعنی اوی ک پیش هاتنی پیغمبر و سرتای هاتنی پیغمبری خوا و پیش وی اما سلنا تشریع بکری هی آن و کو تعظیما هش آن و کو عادتا سوینی خواردوا هش آن و کو عصبی و دمادگیری سوینی خواردوا هش آن با توکید سوینی خواردوا پاشا نفری و قد احاطا بسائری ها دائرة النهی أفرمي أنه يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم هرهم أمانة أقريتها كسي أبوه قول الله قلت نسويني بي أبخوا أما كي توربشتي رحمة الله عليه لا تكتابي وثمان وثمان لكتابي شرح مصابيحة أو كي أبوه قول الله قلت نسويني بخوي يا أبو عادت سوين بخوي يا أبو دمالقيري سوين بخوي يا أبو توكيد سوين بخوي هم أمان أنه يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم شمليك أقرشي هنيك لهنيك تل أهوان تربن بوشي نهيك شمليك لألا يلتبس الحق بالباطل بوي حق باطل تيكال نبي ولا يكون مع الله محلوف به وبوي كس نبي لغل خوايا كس نبي لغل خوايا سويني بيا بخوري سوين تنها بخوا بخوري بيغمري صلى الله عليه وسلم أقرشي لواني ترجدايا للصحابة ويا ركاني بويك معصومة وانا بيشتيك بلي دجي توحيد او بي ما دام رسول الله معصومه واصل او يشتيك نلي دجي توحيد بي اي چون سويني خواردو بغير اخوا الله ظاهرك او اي او كاتي سويني بي خواردو كنهي لي نكراو كنهي لي كراو نقراو توبوي كواتا وكوتمان او قولا اقربت لك درسي بي جوجوتمان اقربت لك او اي كهبو بي لنابي انا سويني خواردن بغير اخوا دواي ريقريان لي كرابي كسوين بغير اخوا بخوري تبارك وتعالى ولم يعود إليه بعده قصة كان القصي توربشتية رحمة الله عليه لئلا يقتدي به من لا يهتدي إلى صرف الكلام باشا أفرمي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم خوان هيتان ليكا سوين بباو كانتان بخون وثمان يعني سوين بغير أخوا بخون لو شبلا إيبو أوني أخوا برقا سوين أخوا بغير أخوا كدرسي بيشو تقريبا قمان يقنما والله من دينه تقريبا ألم بمجملي بقشتي كوي قمان كان من والله مداوا أهو النبيكا بلين هاتوا كسوين بغير لقرآن هاتوا برقا سوين بغير خوي خواردو بمخلوقات كاني لو لا ما ألين خواي بروردغار خوايا تو قياسي خود ناقي دسر خوا قياسي كي باطل خوا خوايا خواش خوايا سوين بهرشي أخوا إخوا أي تو عبدي مخلوقي كي شون خوات قياسك دسر خوا واضحة يعني هنشتي ربتي بتشريع إخواوا يسبون من تما شابك يعني أمره بينجم روجي ججنا وانيا بينجم روجي ججني رمضان سيم بياني رمضان بانی فرمو سپیده درچو ایتر حرامو دن که خورمایه بخوی بیان یکی که ججنو سنتو لو کاتا هاتی با ججن دن که خورمایه بخوی همو یه همان کاتا ای بو لبری اما تشریعی رب العالمین رب العالمین لو کاتا افرمی ای خوی لو کاتا افرمی نای خوی لهمان کاتا هر دکان باسه کم لویا خوا خوايا تبارك وتعالى أفرمي سوين مخوا بغيرة إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم خوا نهي تان ليكا سوين خون بغيرة خوا أو نهي ليا مانكر أي أبين خواي بردقا سوين خوا بغيرة خوي يلين خوا خوايا خوا يمنية مروفين مخلوقين خوا خالقة تبارك وتعالى وكاتك سوين خوا بغيرة خوي بو تعظيم قولة وشرفي أو شتيك سويني بي أخوا ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك فالاخواوا هيجنا شرين يغني لو كارا حتى هن يقلا نقول قرطبي افرمي قاله اكثر اهل المعاني ام تفسيرك باسك ام توجيها فرمي الزوربي اهل معاني الين سيون خوارد نكاني بارورد غلم جوريا كاد يفرمي والعصر والصافات صفا والنجم ألن بتقديري وربي والضحى يعني ورب الضحى والعصر ورب العصر والنجم ورب النجم وإلى آخره قرطبي فرمي قاله أكثر أهل المعاني زور بأهل معاني شا وكو مقصدي أهل لغة بيشم أهل معاني بشك العلمي بلاغة علم بلاء معاني وبديع أو فرمي زور بين آوان وتوا زور بين آوان تو پاشان افرمی بیزانه سیون خواردن با باوکان و شریفان و گورد صلات دارکان و بجیانیان و نعمتیان و هاوشی وکانی ظاهری ام حدیثه یتناولهم بحکم عمومی هر همویان شملکا هر هموی وکو نوی لسرد عنوانی بابکیا فرمیشی باب النهی عن الحلف بمخلوق کالنبی والکعبة والملائکة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس تاک و تایاکی حتى ما شاكي هميان علماء كان هميان باسيا ماكن أم شركيتيك أمره خلقك أي كان هني كان بميزر وهني كان ببيميزر بان شاكن بوسين خوارتن بغير أخوة والله من زور عجيب مليت يعني أم دينا لكيانا أردوها كام زانا آوها برقلي كردولو يسون بخوي بغير أخوة لكاتيك مسألة ربتي بجناب إخوة وهايا ربتي بتوحيد وهايا ربتي أبوها يبتنها خوا قولة بها أما ربتي بونية نزاعاتي بين دو طائفة ودو كومل ودو تاقم ودو روت أم بيت جهتي وبكا وبيت جهتي وبكا مثلا ربتي بخوا ويا جل جلاله بس با خوا قولة بها غير أخوا لضلي خلق قولة نبي ولا ينبغي أن يختلف في تحريفي في تحريمي سيكا قلت بها فرمشي فرمي وناشكر يا براسي لما سلا خلافة بلا باريت حرام بونية كنابي سيون بخوي بمانة بابا وكانوا أشراف وقولوا وصلاة دار وجيان وإلى أجيان ينهى وشي وكان ين أفرمي السبالت بوشي كا وأما ما كان معظما في الشرع أو شي كلا شرع قول الراجلا وكو بيغنبرو كعبو عرشو كرسيو حرمتي شاكانو فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة والظاهر هذا الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم أفرمي أصحاب كاني إما قرطبي كمالكيا لم سيون خواردن بمانيشان بي مكروها تما شايفك كسي يقني بلد جائزة سيون خواردن بيان ببيه إشكال بلايك مهاتنا هتا كرهداتنا لكرهدنا الجواز يجوز لك أفرين بلام ظاهري أم حديثا وأوشي أو وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم أو تايك بيشتر بأسمان كرد لروي عقلا أخوازي همي حرام به بس كم معنى يك بيشتر بأسي كردوا بزن كي بيلي لاما أنا مسألة حديثة كنا الله يوكل لروي عقلا وما قدمناه من النظر في المعنى أجل سيكين حكمتش لو ينابي سوين بخوي بغير أخوة أحسنتم مسألة تعظيم المسألة أوية كأبي بس خوا معظم به أبي بس خوا معظم به بس خوا قورة به نابي غير أخوة قورة به وكو قصيت وربشتي وتي بو راديك براديك بي سوين بغير أخوة نخولي تنها بخوانا به تبارك وتعالى وديش ما مرج ما أنواي لدرسك قولي يك عالم ناهن لويك نجهر أويك متهمة بويك لسر روتي وهابية بل أوشك ابن تيمية وابن القيمة أو نجناهن إن شاء الله بزيادة وزيادة رقصة كان كاري قريا نبي بحول قوتي إخوة أوش بلغي لسر إيما ما بس من دس قرتون ورين ما يكردون هداية خلق ما بس من دس قرتون ورين ما هداية خلق ما بس من نوية خلق بقريتوه لو رقائيك خرابة وشوتة لسريتي بيتو برقى حقك باشا أفرمي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله هل كسفين أخوة باسفين بخوا بخوا باسفين بخوا بخوا ما بس إلا سفين بخوا تنهى أوني بس بأ الله أطواني بس بالله بالرحمن نابه قيناك بالرحمن إيش درسة بالصفات كان إخوة درسة همونا وكان إخوة درسة سفين بي بخوي همو الصفات كان بعزتي إخوة بعزتي إخوة بقدرتي إخوة أي أوش تعنيت الأدرين بالي إخوة وبلام صفاتي إخوانين مثلا وكو بلي بنعمة إخوة برزق إخوة بمال إخوة مثلا بخلق إخوة أويان يعني سويني كينا دروسن شو سوين خواردنا بغير إخوة جولي كتري هالم بينه نزيك اللي يكمو ونزيك اللي دوامشو مثلا نوكو بلاي ناو خلقي خوما هنا سوين يخوان بحق خوا بحق خوا قسم بحق خوا قسم انا خلقي سوين يخوان بوانيا زوري شيء بحق خوا او شتا زور هي لناو خلق معنا ناو خلقي خوا معنا يا بلاي بعهد خوا بأمانتي خوا كناو كردي خوا معنا ام سوين انا نيا بلام عهدي خوا با با با حق إخوة قسم لا خلق إخوة ما نزولة أما سلام محلي اختلاف علماء بحق إخوة مذهبي إمامي الشافعي أو تاني كمذهبه بلقو قصي خدي شافعي كنابي سوين بخوي بحق إخوة بحق إخوة قسم بلام هني كتلع علماء فرمون لجوري يكم وايا يعني أوي كسوين خواردن بصفات كان وهاوشي وكاني أو شيء وكان إخوة بويا لو أنا مالك كان بدروسيان زاني وبويا كاتي فرمي فمن كان حالفا فليحلف بالله يعني بوي كا بوسعني كجائزة كسيون قاردنا بخوا بصفات كاني وهو شيء وكاني أو ليصمت يان باب يدنق به يان باب يدنق به متفق عليه وفي رواية في الصحيح لروايتك الصحيحة تو فرمي فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله هر کسی سوئنی خوار باسی نخوا ایلا بخوانه بی اولی اسکود یا با بیدنگ بی که ده فرمیو فی روایت فی الصحیحی اولی اسکود نلا صحیحین هاتوا لفظی لی اسکود و نلا کتبی ست هاتوا و عن عبد الرحمن بن سمره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم رواه مسلم بالطواغي سوين مخون بالطاغوت كان وسوين مخون بابا وكانتان الطواغي نوية فرمية جمع طاغية وهي الأصنام ومنه الحديث هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم وروي في غير مسلم بالطواغيت يعني لا تحلفوا بالطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم وهو الشيطان والصنم كواتا نووي شرحي كربومان كاتي رسولي خواه فرمي سوين مخوان بالطواغية كان طواغية كان وتي جمع طاغية طاغية بريتي لشي بريتي لبت نووي آوى شرحي كربومان كواتا كاتي فرمي كاتي فرمي جمع طاغية كواتا سمي باسم المصدر لغيان الكفار بعبادته شو كافر كان سنور بزينيان كردو بپرستني لأنه سبب طغيانهم وكفرهم شكو هو كالي سنور درچوني يعني كفر كيان شي بوا أو بوا. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى وهرشتك سنور ببزينيان لا قول الراقرتن بي لا هرشتك ترى سنوري ببزان وطغياني كردوا فالطغيان مجاوزة الحد سكان قصي نووية طغيان بريتيلا سنور بزاندن. وقد يكون المراد بالطواغي هنا أفرمي أشكري ما بس الطواغي شي بيلينا من طغى في الكفر أو إيك لكفر سنوري بزاند به وجاوز القدر المعتاد في الشر أو أندازي أو رجيك بين را ولا شر أو سنوريش ببزيني وهم علماؤهم كبرتيلا قوركانيا كواتا الطاغية فاعلية طواغي جمع طاغية كواتا فاعلية لطغيانا وان بس بيبتكانا لا سردمي نفهميش عرب كان سوينيان خواردوه با طاغوتكانيان ببتكانيان بباوكانيان بويا اسلام هاد نهي ليه كردن كسوين بخوان با بوشتانا ومش بلغير سرويكا سرتا لناو خلقا هبوا تاما ويك دواء اسلام رغري ليه كردو يعني ونبو حل لقال هاتني اسلام رغري ليه كرابي دواء ما ويك دواء ورغري ليه كراو امش والله ولم كوي حديثة كان بخوينيه واما معناه لضلت دروس بيو جمانت نابو نابي كا جمانت بدروز نابي كسرتها بو دواي رجلي لكراو هنك لتر العلماء فرمون بنا بخوال ويكا وات يبغين لحديثك كا صحابة سيون خوار دنيا هبوا ببتكان الله بنا بخوا إنسان جماني وابا صحابة كان بري بلكو جماني واقص كان قصير توربشتية رحمة الله عليه فرمي جماني وابا كم ترين مسلمان نبي كسوين ببتكان بخوا شون بصحابة أبلي كلهم كسي بخوا صلحة وتربون بلقش أفرمي لسروي كإما وثمان سعد كوري أبي وقاص جاري كان سوين أخوا بلات وعزة هشتا تعظم مسلمان بونها يعني وش تاني إنسان دي تسرزاري هشتا تعظم مسلمان به يا كسانك تعظي التزام بيا كان بيشتر هني قصها بولناو خيوها وركان يبكاري هنا ويستجر بكاري ده يعني جابوا يتعظم مسلمان بوا دي تدمي سوين خوا بلات وعزة دي ولاي رسول الله عليه الصلاة والسلام الله من سوين مخاردو بلات وعزة رسول يخاف فرمي سيجار تفك لاي شبت وبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودعوة اللي خوشون بك ولا تعود وجالية النقر توبو أكاريك يسكردد بلا محديثة كان ابن حبان بلا يقرتو لصحيحك إخويا بلام شيخ محمد ناصر الدين لإرواء الغليل حديث إجمال 2563 أفرمين سندكي ضعيفة باسا كما لتيا باسا كما لويك لو رانقو بوكوا زاريان رهات ولا لسري نكشتيك به بأنقص سوين الخوارد به بغير أخوة لسر توجيهك توربشتي والله أعلم. أفرموا عن بريدة لبريدة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح هركس سوين بخوا بأمانات أوال إيمانية حديثك صحيح أبو داود بإسنادك صحيح ديجرته هركس سوين بأمانات بخوا أوى لسر آكارو تصرفو بوچونو نهجو رين مايو بيروي إيمانية بلكو لسار عادتي أهل كتاب روشتوا أوانا سوين بأمانة أخوان عادتي نامسلمان كان شوا أوانا سوين بأمانة أخوان نامسلمان أنا يقول لنا نامسلمان والله أنا في نفسي منه شيء لسنا مسلمان أقل سهوج نبو ميكي العلماء كردك وانا كان بيني ولسنا مسلمان بيني كي هي قليكي هي كالله إنا مسلمان زوريش كونية والله لذهن من نمو إسابة تحديدي حزناك هم نايك بلهم سهو بي والله ما دي تبرشاهم بيان باج نمو بلهي نا مسلمان وبالضبط براس اشتكي تيان نا مسلمان كافر وطواوي تنا مسلمان يبو تي ناس كي اكيتو بو ناس كي كينو ها كافر وطواوي كافر على كلين أفرمي من حلف بالأمانة فليس منا هل بروي حديثك بتعيبته لسر أمانة بوي نوي لمقدمة كفر مي لنا ونشاني باب كفر ميشي أميشي أن لها موي زيات الأشترة بو لبروي نصي حديثي لسر لبروي نصي حديثي لسر ولي لنا نووي طبعا أفرمي حديثك صحيحة تصحيحك نووي نووي تصحيحي دكا أجل كسي سوين بخوا بأمانة سوين أخي دا أمزري أنا قفر من أجل نيتي سوين بي أبيت سوين نيتي سوين نبي نابي أنا قفر من نيتي سوين بي سوين نبي نابي تسوين أفرمي وعنه قال يعني هل أبو ريدوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام هل كسي سوين بخوا بالله من الإسلام بريئم فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلا يرجع إلى الإسلام الله درزي ذات وشرحيكين شنك أما جنبوك أنك كاتكم طوابو وإفرق الرحمن ليبك آخر من خيرك من قرت سر أفضل راس الشقاميك هدايتي بيغمركان صديق وشهيد وصالح كاني بسر داوة أبارم لبروردقار برحم وفضل مهرباني خوي مهرباني من لقلبك سقام جير منك اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا خاشعا ونفسا بك مطمئنة والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.